من جملة المسلسلات المشهورة المسلسل بالرؤية، المسلسل بالرؤية مروي عن عبد النافع مولى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، أنتم نظرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه؟ قال: نعم. قال: وكلمتموه بألسنتكم هذه؟ قال: نعم. قال: وبايعتموه بأيمانكم هذه؟ قال: نعم. قال: طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن. قاله عبد الله بن عمر: أفلا أخبرك عن شيء سمعته منه؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي. قال: فمن رآني أو رأى من رآني إلى يوم القيامة دخل الجنة. وفي رواية: فمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني إلى يوم القيامة دخل الجنة. وقد رأيت بعيني حوالي 20 شيخا وسمعت من كل واحد منهم هذا الحديث بعينه، وهم رأوا بعينهم مشايخهم وسمعوا نفس الحديث، وهم رأوا بعينهم مشايخهم وسمعوا نفس الحديث، وهكذا حوالي 25 راويا بيني وبين عبد الله بن عمر 35 راويا، كل راوي رأى بعينه شيخه وسمع منه الحديث إلى عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور وقد سمع منه هذا الحديث. وفضل هذا المسلسل كما هو ظاهر الحديث أن أي شخص تلقى هذا الحديث عن شيخ وذلك الشيخ رأى بعينه شيخه وشيخه رأى بعينه شيخه وشيخه إلى آخره بدون انقطاع كان من موجبات دخول الجنة. أنت رأيتني ولا؟ إن شاء الله برؤيتك لي وأنا قد رأيت مشايخي وهم رأوا مشايخهم إلى عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال من موجبات دخول الجنة.